هذه رسالة وردتنا من السائل عين عبد الحميد مرسي مصري يعمل بالأردن، يقول: خطبت فتاة منذ 3 أعوام وقدمت لها شركة وقمت بتجهيز كل شيء من الجهاز وخلافه، وفجأة حدث رفض من ناحية والدتها وأصبح زواجي منها مستحيل، مع العلم أن الفتاة ليس لها أي ذنب في ذلك. هل لي الحق في استرداد كل ما قدمته من ذهب وخلافه أم لا؟ نعم، لك يا أخي الحق فيما قدمت، لأنك قدمتها ليعطوك البنت، فإذا منعوا البنت وجب عليهم رد ما قدمت إليهم من قليل وكثير، والواجب على أمها أن تتقي الله. فإذا كنت أهلا للبنت بدينك وليس هناك مانع دينك، والمرأة راضية، البنت راضية، وليس هناك موانع شرعية، فالواجب أن تعين على خير وأن لا تمنع زواج بنتها منك، هذا هو الواجب، لأن تزويج البنات من أهم المهمات لما فيه من العفة لهن والحرص على سلامتهن من الفساد. وهكذا الشباب تزويجه من أهم المهمات لما في ذلك من إبعادها للخطر وتمكينه من غض البصر وإحصان الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق على صحته. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن المبادرة في الزواج للشباب أمر لازم والصحيح أنه فرض لما فيه من الخير الكثير والمصالح العظيمة للذكر والأنثى، فعلى الآباء والإخوة والأقارب أن يساعدوا في هذا ويعين الشاب على الزواج ويعين الفتاة على الزواج، وأن يضع العراقيل، وفي ذلك ينبغي التساهل في المهور والغنائم، لأنها عقدة أيضا، فالواجب على الجميع التعاون على الخير والتواصي بالحق، فالأم تساعد والأب يساعد والعم يساعد والأخ يساعد، لا من جهة المهر وتخفيفه ولا من جهة الغنائم ولا من جهة توابع المهر، كلها ينبغي فيها التخفيف ويدفع فيها التخفيف ويدفعنا على الخير. وإذا كانت الفتاة جيدة طيبة في دينها ينبغي المسارعة إلى خطبتها، وإذا كان الرجل طيبا ينبغي المسارعة إلى قبوله وتلبية طلبه والمبادرة إلى تزويجه، لأن الشاب الصالح غنيمة والفتاة الصالحة غنيمة، فلا ينبغي المؤمن إذا كان أبا أو أما أن يعرقل هذه الأمور. نسأل الله الجميع الهداية. وبكل حال إذا خطب الإنسان وقدم المهر وكساوي وغير ذلك ثم ردوه يلزموا يردوا عليه كل ما أخذوا منه من قليل أو كثير إلا إذا سمح. بارك الله فيكم.